السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله على آلائه التي لا تنسى. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى. الحمد لله خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، ومن كل خير سألناه ربنا أعطانا. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، يا أهل رابغ، نشهد الله أننا نحبكم في الله، ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أسأل الله لكم يا أهل رابغ ولنفسي ولإخواني المسلمين أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. ربنا لا تدع لهذه الوجوه في هذا المكان الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجت، ولا دينًا إلا قضيت، ولا مبتلًا إلا عافيت، ولا مريضًا إلا شفيت، ولا حيران إلا دللت، ولا تائبًا إلا قبلت، ولا كثيرًا إلا جبرت، ولا أيمًا إلا زوجت، ولا عقيمًا إلا ذرية صالحة وهبت. إلهنا أنت تعلم مقامنا، وتعلم يا ربنا أننا اجتمعنا نرجو جنتك ونخشى عذابك. إلهنا جئنا واجتمعنا بأحبابنا وجلس أحبابنا إلينا، والله لا نريد منهم ولا يريدون منا جزاء ولا شكورا من عرض الدنيا ومتاعها الفاني، وإنما جئنا نستغفرك اللهم لذنوبنا، ونستهديك العون لحياتنا، ونسألك الاستقامة في سبيلنا. أيها الأحبة، موضوع محاضرتنا هو الشباب اللاهثون. وقبل أن أخوض في الموضوع، فإني أشكر الإخوة الذين يعملون في مكتب الدعوة التعاوني التابع لإدارة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وأسأل الله أن يجزيهم وأن يجزي إمام الجامع هذا خير الجزاء، وأن يوفقه ويعينه على تحمل أعباء الدعوة وإخوانه المشايخ الفضلاء وطلبة العلم النبلاء. أيها الأحبة، الشباب اللاهثون. اللاهثون جمع لاهث، واللاهث هو الذي يركض يمنة ويسرى ويرمي ببصره ويلتفت بعنقه ويسارع خطوة ويحرك يده ويشرئب ببصره يمنة ويسرة، ومن شدة الجهد والعناء والسير تجده يلهث، يتراب النفس، تجد الزفير والشهيق، تجد الزفير والشهيق في نفسه متتابع. ولكن إلى أين؟ ومن أين؟ ولأجل من؟ وفي سبيل من؟ وعلى طريقة من؟ شباب اللاهثون هم أبناؤنا أيضا، ومن بناتنا وإخواننا ومن أخواتنا وأحبابنا ومن أقاربنا وقريباتنا. ألم تروا يوما من الأيام شبابا يملؤون الأرصفة والطرقات؟ ألم تروا يوما من الأيام شبابا يتسكعون في الأسواق؟ ألم تروا يوما من الأيام شبابا يجوبون الطرقات بسياراتهم ذاهبين آيبين؟ ألم تروا يوما من الأيام شبابا أغناهم التشجيع وأتعبهم التصفيق والنعيق والتطبيق لكل ما يرونه من زبالات الحضارة الأجنبية وحثالات الفكر المستورد. ألم تروا شبابا ضاع وقتهم بين الأفلام والمسلسلات وأشرطة الفيديو ومسلسلات التلفاز؟ ألم تروا شبابا ضاعت أسماعهم في سماع الأغاني والملاهي؟ ألم تروا جيلا ربما تعب جسده وأضنى بدنه وراء الرقص والطبلة والمزمار؟ ألم تروا شبابا يتابع آخر فريق فاز وآخر دوري نصب، ومن هو الذي نال الكأس، ومن هو الذي رشح للبطولة، ومن الذي تقدم لدور الأربعة؟ ألم تروا شابات أشغلتهن موضات الأزياء ومجلات البرد؟ ألم تروا جيلا أشغلهم السهر يتبادلون السجائر والأحاديث التي لا فائدة فيها؟ ألم تروا هؤلاء هم شريحة اللاهثين، أولئك يلهثون ويتعبون، وتجد أحدهم يوم أن تجده قافلا راجعا إلى بيته وتقول يا فلان تعال معي 5 دقائق، يقول أنا الآن تعبان، أنا الآن نفسي يتطاير، أنا الآن نفسي يتصاعد. تجده هكذا من شدة التعب والمشقة، لكن من أين؟ من الجهاد في سبيل الله، من الدعوة إلى الله، من مساعدة المنكوبين، من إغاثة الملهوفين، من طلب العلم. لا، جاء متعبا، جاء مظنا، جاء منهكا، ولكن من أين؟ جاء من معصية أو من قضية تافهة أو أمر لا يليق أن ينشغل به بشر كرمه الله جل وعلا وخلقه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه السمع والبصر والفؤاد، وخلقه في أحسن صورة وأحسن تقويم، وأسجد الملائكة لأبيه، وكرمه على كثير ممن خلق تفضيلا، وحمله في البر والبحر. بشر أكرمه الله بهذه النعم، ثم تراه بعد ذلك يأبى ويرفض ويرد كرامة الله ويختار النجاسة والزبالة والوحلة والوضيعة والنقيصة والهوان. أولئك هم اللاهثون، اللاهثون وراء الشهرة، اللاهثون وراء الوظيفة، اللاهثون وراء المنصب، اللاهثون وراء اللذة الجنسية، الشذوذ الأخلاقي، اللاهثون وراء الفاحشة، اللاهثون وراء المعصية، اللاهثون وراء ما لا ينفع، واللاهثون وراء كل ما يضر. هذه ليست صفة كل أبناء مجتمعنا، لا، ففي مجتمعنا خير كثير، وأنتم من وجوه الخير الدالة على الخير في مجتمعنا، ولكن في مجتمعنا شريحة محدودة من الشباب والشابات، من البنين والبنات، من الرجال والنساء. هؤلاء يلهثون وراء ماذا؟ وراء ما لا ينفعهم في الدنيا ولا يرفعهم في الآخرة ولا يسرهم في القبور ولا يضيء لهم اللحود ولا يؤنسهم في الوحشة. أيها الأحبة، وقبل أن نعالج أحوال كثير من الشباب اللاهثين وراء المعاكسة أو اللاهثين وراء الفاحشة أو اللاهثين وراء السفر للخارج أو اللاهثين وراء المجلات أو اللاهثين وراء الأفلام أو اللاهثين وراء الكرة أو اللاهثين وراء ما لا ينفع مما قدرته الحضارة الغربية أو الحظيرة الغربية، أولئك قبل أن نعالج مشكلة كل واحد على حدة، فلنسأل ما هو الخلل الموجود في الدماغ؟ أين الخراب الموجود في الفكر أو في المخ أو في المخيخ أو في طريقة التفكير التي جعلت هذا يتجه نحو الأفلام، وهذا نحو المخدرات، وهذا نحو الشذوذ، وهذا نحو الفواحش، وهذا نحو الآثام والمعاصي؟ إن هناك عنصرا واحدا هو الذي أنتج كل هذه المشاكل، فمن العقل أن نعالج سبب المرض لا أن نعالج أعراض المرض. لو أن مريضا من المرضى جاء إلى الطبيب في المستشفى فقال عندي ارتفاع في درجة الحرارة، وعندي آلام في المعدة، وعندي شعور بالبرد، وعندي آلام في المفاصل، وعندي صداع في الرأس، وجمع خمسة أعراض، إن الطبيب الغبي هو الذي يصرف خمسة أدوية فيعطي الصداع دواء وآلام المعدة دواء وارتفاع وانخفاض الحرارة دواء وآلام المفاصل دواء وأوجاع الظهر دواء، لكن الطبيب الذكي الحاذق هو الذي يبحث عن الشيء الذي سبب هذه الأعراض الخمسة فيعطيك علاجا يقطع السبب ثم تنقطع الأعراض ثم لا تحتاج إلى تلك الأدوية، كل مشكلة لها علاج على حدة. نعم، من الحماقة أن نناقش كل قضية على حدة بمعزل عن مناقشة السبب الذي أوجد لنا هذه الشريحة التي بات اهتمامها وأصبح بعضهم كما قال الله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يتعب ويكد وفي نكد وفي نصب وفي وصب وفي مشقة، يلهث يذهب يجيء يروح يرتفع صوته ينخفض يتقدم يخطو يرحل يسافر، لكن إلى أين ومن أين ولماذا ولأجل من؟ ينبغي أن نسأل ما هو السبب المولد لهذه المشكلة. واسمحوا لي أيها الإخوة أن نقول يمكن أن نجعل السبب الذي هو مجموعة عناصر ولدت هذه المشاكل في نقاط، أولها شعور كثير من أبنائنا وبناتنا بعقدة النقص، فيرون الآخرين جبالا ويرون أنفسهم أقداما، يرون الآخرين عمارات سامقة ويرون أنفسهم حشرات ضئيلة، يرون الآخرين قمما عالية ويرون أنفسهم ذرات مهينة، ثم بعد ذلك يمتلئون إعجابا بالغرب إعجابا بالآخرين ويمتلئون احتقارا لأنفسهم، فلا يرى أحدهم سبيلا إلى إثبات وجوده وتحقيق ذاته وإيجاد نفسه في مجتمعه، ولكي يقول للناس إني موجود وإني أتكلم وإني صاحب هواية وإني صاحب فكر، فتراه يختار وسيلة من وسائل الشذوذ أو الانحراف أو المعاصي لكي يلتفت إليه الناس وينظرونه. وهذا هو أقرب تفسير لظاهرة في كثير من الشباب الذين تجدهم أصلا لا يعرفون التدخين فيحمل التجارة ويدخن ويجبر نفسه على التدخين حتى لا ينظر إليه نظرة نقص أو حتى يلفت الآخرين إلى نفسه. وهذا هو السبب الذي تفسر به وجود بعض الشباب الذي تراه قد جعل من شعره مجسما تشكيليا، طوالين الحلاقة الآن امتلأت بمختلف القصات والموضات، آخر قصة قصة أزمة الخليج، رأسه في أزمة ولذلك كانت الحلاقة على شكل أزمة الخليج، ومنهم من قال هذه قصة كولن باول وبعضهم قال هذه أزمة أو هذه قصة شوارزكوف أو هذه قصة فلان أو علان، المهم يريد أن يثبت للآخرين أنه يعرف شيئا جديدا ويسلك مسلكا جديدا حتى يلتفت إليه الناس. فعقدة الشعور بالنقص تجاه الآخرين ولدت في نفسه أن يسلك سلوكا بموجبه يلبس أو يحلق أو يفعل أو يتصرف بطريقة تجعل الآخرين ينظرون إليه نظرة مستقلة عن سائر الناس. ولو أنه يعلم أن الآخرين ينظرون إلى هذا بمنظار الازدراء والنقص والهوان لوجدته لم يفعل هذا أبدا، ولكنه رأى ما حوله من المجلات ومن الشاشات ومن الدعايات ومن الإعلاميات ومن ما شئت يجدها تصب في قالب إبراز أولئك الشاذين وغض النظر والإغفاء عن أحوال القدوات الجميلة الراقية في المجتمع. أيضا أيها الأحبة، من الأسباب الجوهرية في هذه القضية مسألة التربية. مسألة التربية، نحن نربي أطفالا بلا هدف، تسمين عجول، تسمين أبقار وأغنام في كثير من البيوت. تجد الطفل يتدحرج من العافية لكن عقله كالطبل لا يوجد فيه شيء. عجبت للطفل الشيوعي أو الطفل الروسي قبل سقوط روسيا، تجده شيوعيا من صغره، والطفل العراقي التابع لمدارس حزب البعث تجده بعثيا من طفولته، والطفل المنحرف الفاجر تجد الذي هو في بؤرة فاجرة تجده يحقد على المسلمين منذ صغره، والطفل النصراني تجد عقلا ممتلئا بكراهية المسلمين والشعور بالفخر للعنصرية البيضاء تجاه الآخرين. ولكن طفلنا اليوم، اسأله عن انتمائه، اسأله عن اتجاهه، اسأله عن آلامه، اسأله عن آماله، لا يجد شيئا. طفلنا يعرف أفلام الكرتون ويعرف مجلة ميكي والوطواء ويعرف قصة البيضة الفارغة والعصفور المكسور، أما أن تجد عند أطفالنا تربية ذات هدف، هذا لا يوجد إلا عند أسر محدودة من الناس. أما البقية الباقية من كثير من هذه الشريحة تجدها ويا للأسف يربون أطفالا تربية التسمين. بل لو قيل لأحدهم يا فلان ما ضرك لو أنك مع مجموعة من جيرانك استقدمتم أو استوفدتم مدرسا من إحدى البلاد العربية الإسلامية أو حتى من بلاد العجم من باكستان وغيرها، وجعلته يدرس أولادك القرآن براتب شهري قدره 1000 ريال، إذا قدرنا نحن 10 بيوت وعند كل واحد منا طفلين، يعني عندنا 20 طفل، كل واحد منا يقدم قرابة 200 ريال شهريا من أجل أن ندفع مرتب قدره 1000 لمدرس يحفظ أبناءنا بعد العصر ويدرسهم، وبعد المغرب يعطيهم درس في السيرة، وبعد العشاء ربما راجع مع بعضهم شيئا من الواجبات. لقالوا وهل نحن مجانين؟ نحن نخسر الأموال بهذه الطريقة؟ هل نحن حمقى؟ إذا ما دور المدارس؟ يا أخي الكريم، إن المدرسة لا تغني عن التربية شيئا، بل إن الأصل في تفوق الطالب ربما كان صلاح تربيته في أسرته. وفي المقابل تجد كثيرا من البيوت فيها خادمة ب600 ريال وسائق بقرابة 800 ريال، الخادمة دورها تلميع الزجاج والأبواب والنوافذ، ونبذل 600 ريال ونحن في منتهى الشعور بالراحة والطمأنينة. لكن أن نقدم 600 ريال لمدرس يدرس أولادنا، لا، هذا ولد انطفح طفح وانغرق غرق، هذا ولد إن نفع فلنفسه وإن أساء فعليها. لا يا أخي، هذا الولد يحتاج إلى تربية. ولذلك كثير من الشباب الذين وجدناهم بصفة اللاهثين الذين يجوبون الطرقات ويملؤون الأرصفة ولا هم لهم إلا آخر أغنية وآخر مقطوعة، ومن الفريق الذي فاز، ومن هي الممثلة التي اعتزلت، ومن هو الفنان النجم الذي مات، ومن هو إلى آخره. أولئك تجدهم لن يتلقوا تربية على مستوى علمي أو عقلي أو ثقافي، بل هديني. لا تجد أولئك تلقوا تربية جيدة، ولأجل ذلك امتلأت عقولهم بالزبالات. أما الذين يتربون تربية راقية، يشعر الرجل منهم أن ولده فيه عقل في رأسه، وهذا العقل الذي في الرأس بمثابة الزجاج البلوري الكريستالي اللامع الجميل. فتجد الرجل يقول أنا لا أجعل عقل ولدي الزجاجي البلوري الناعم، لا أجعله مكانا للزبالة ولا للرمال المختلطة ولا مكانا للنفايات، بل احترم هذا العقل، عقل الطفل احترمه واجعله مكانا يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويتعلم الشعر ويعرف الآداب ويقرأ عن أخبار العرب وعن معارك المسلمين ويكون لديه اطلاع بأحوال المسلمين في العالم. هذا أمر ممكن أيها الإخوة. منذ أيام كنت في زيارة لأحد الأصدقاء وعنده ولد صغير نجح من المرحلة الخامسة الابتدائية إلى السادسة الابتدائية، فبينما نحن نتحدث إذ دخل معنا الطفل بالحديث، وإذ بي أجد طفلا يتكلم عن البوسنة والهرسك ويتكلم عن سراييفو ويتكلم عن ميتران رئيس فرنسا النصراني الحاقد النصراني الذي حال دون المسلمين واستلام المطار ليكون مهبطا لدعم الأسلحة، ويتكلم عن مؤامرات الصربيين إلى تقسيم البوسنة والهرسك بين الكرواتيين. فجن جنوني قلت ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الله، هذا الطفل ينجح من خامسة إلى سادسة ابتدائي ويتكلم عن هذه المعلومات. فلما تأمل إذ بوالده ووالدته يتحدثان إذا جلسا على الطعام وإذا جلسا للشاي عن هذه القضايا ويلقنان الولد هذه الأمور، فتجد طفلا أحمل قلبا كبيرا، وتجد صغيرا يحمل عقلا فزا، وتجد ناشئا يحمل هموم أمه، وفي المقابل تجد رجل عمره 25 سنة أو 27 سنة لا هم له إلا أن ينتظر حبيبته تفتح النافذة لكي يلقي عليها بنظرة، أو لا هم له إلا أن ينتظر رسالة المعشوقة متى ترسل بالرسالة مع طفل أو مع سفير أو مندوب، أو لا هم له إلا أن ينتظر متى يحين الوقت لخبط البلوط وتعمير الشيشة وهلم جرا. وأين قضايا المسلمين؟ وأين أحوال المسلمين؟ وأين العبادة؟ وأين الخوف من الله؟ وأين الطمع في الجنة؟ وأين الإعداد للموت؟ وأين الإعداد لما بعد الموت؟ وأين الإعداد للسؤال والجواب بين يدي الله؟ لا تجد شيئا. إذن أيها الأحبة، التربية سبب، فربما ربينا أطفالا أصبحت أجسامهم أحسن من أجسام البغال، يصلحون للكد والتحميل، ولكن عقولهم أيضا كعقول البغال. لا بأس بالقوم من طول وإن من قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، بل إن بعض المجانين أصبحوا أحسن من بعض اللاهثين، بعض المجانين أصبحوا أحسن من بعض اللاهثين. والشيء بالشيء يذكر، خذوا هذه الصربة اليسيرة، يقال إن رجل شاب من اللي جاي فحط بسرعة، جاء لف بسرعة عند مكان من الأماكن، من شدة لف الكفرات صواميل الكفر أو البراغي حقة الكفر اللي تمسك الكفر في السيارة انقطع، فجلس هذا الشاب المفحط يدور، إذ به يدور حول مبنى مستشفى المجانين، وإذ مجنون يطل على هذا الشاب من النافذة. فقال المجنون ليش أنت تدور على السيارة؟ إيش فيك؟ قال والله أنت شايف لفيت بسرعة وانقطعت صامولة الكفر وجالس كذا. قال المجنون بس يا أخي فك من كل كفر صامولة وركبها بحل الصواميل التي انكسرت. قال والله اقتراح جميل وفكرة صحيحة، طيب أنت ليش هنا جالس في مستشفى المجانين؟ قال صح، هذا مكان مستشفى المجانين بس ما هو مكان أغبياء. فالواقع أن عندنا من الغباء ما يتعدى الجنون، بل إن بعض المجانين أفضل حظا من بعض شريحة اللاهثين الأغبياء، ولا نقول هذا مزيدا لاحتقارهم، ولا نقول هذا مزيدا لمن هوانهم، بل فيهم من الهوان ما يكفي. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، ولكن نقول إن هوان العقل عند شريحة من أبناء الأمة بلغ حدا مضحكا عجيبا. كذلك إذا وجد هؤلاء الشباب وهم في الطفولة تربية بلا هدف، وفي المراهقة أنشطة بلا اتجاه، ولا يجدون قدوة سوية ممتازة، أضف على ذلك الغزو المسفف الموجه إلى أبناء المسلمين. هذه الشريحة شريحة اللاهثين، كيف أصبح بعضهم يربط على جبينه فرقة حمراء ويلبس فانيلة قد أبدت كتفيه وأخذ يستعرض بعضلاته وكأنه يقول للشباب انظروا إلى رامبو يدور غرابه، انظروا إلى رامبو يدور على شواطئ جدة، انظروا إلى رامبو يدور في الرياض يتمثل هذا الأمر. هذا الشاب في الحقيقة فعل هذا وغيره فعل غيرها من العزف على العود والمنافسة في مثل هذه الأمور الرديئة بسبب النجومية التي وجه الإعلام أسهمه فيها. يعني الآن أنت ترى من هو أفضل واحد على مستوى الإعلام، على مستوى الإعلام الذي يعني يغذى به الناس ويوجه إلى الناس. النجم هو اللاعب الرياضي، النجم هو الفنان الكبير، النجم هو المخرج السينمائي، النجم اللامع هو الذي أصبح هداف الدوري، النجم اللامع هو الذي أصبح ممثلا قديرا، النجم هو الذي أصبح منتجا سينمائيا رائعا. لكن لم يعرف الشباب يوما من خلال الإعلام، ولم يعرفوا من خلال الجرائد، ولم يعرفوا من خلال المجلات، ولا من خلال الدعاية أن النجم هو الذي حفظ القرآن بسبع قراءات، ولم يعرفوا أن النجم هو الذي حفظ البخاري ومسلم، وما رأوا أو سمعوا يوما أن النجومية واللموع لمن دعا إلى الله على بصيرة، ولم يعرفوا يوما أن النجومية واللموع لمن كان جادا في مكافحة المخدرات، ولم يعرفوا أن النجوم دائما النجومية واللموع المستمر. نعم يوجد أحيانا إشادة بإنسان كان له دور في عمل ثقافي أو عمل اجتماعي أو عمل معين، لكن الغالب على الضخ الإعلامي والحرب الإعلامية والغالب على الجرائد والغالب على المجلات والغالب على المنشورات، الغالب عليها أن النجم هو اللاعب والفنان بالدرجة الأولى. هؤلاء هذان المطرب واللاعب تجدهما يتقدمان السباق في قضية النجومية والشهرة. نعم حينما يرى الصغار ويرى الشباب أن النجومية واللموع لهاتين الشريحتين يصبح أحدهم يقول وكيف أكون مشهورا، وكيف أكون لامعا، وكيف أكون معروفا. إذا الطريق إلى أن أكون مشهور والطريق إلى أن أكون معروف والطريق إلى أن أكون كذا إما أن أنخرط في سلك الرياضة وإما أن أنخرط في سلك الفن. لكن ما تجد إلا أندر من أندر النادر من يقول أريد أن أطور جهاز الهاتف الموجود بين أيدينا، أو أريد أن نستفيد كيف نستطيع أن نبث على الغرب معلومات عن الإسلام، أو يقول كيف أستطيع أن أصنع شيئا ينفع الإسلام والمسلمين. هذا نادر لأن التلميع والدعاية والإعلان والتشجيع في الغالب لا تجده إلا لهاتين الشريحتين، هذا في الغالب. ولأجل ذلك لا غرابة أن تجد بعض الشباب بل حتى بعض الفتيات من تلك الشريحة يتمنين أن يكون أصدقاء لمطربين أو لفنانين. مدرسة من المدرسات قبضت ذات يوم على طالبة من الطالبات وهي تتبادل مع زميلاتها أوتوجراف. الأوتوجراف هو دفتر صغير ربما صنع على شكل القلب أو على شكل العود أو على شكل الكمنجة وفيه ألوان وورود، ويتبادل فيه الفتيات العناوين والأسماء والأكلة المفضلة واللاعب الممتاز والمطرب الذي تهواه والأغاني. فجن جنون المدرسة، وجدت الصفحة الأولى الاسم فلانة، الهواية أن تكون مضيفة، الهواية أن تكون مضيفة. كيف دخل على عقل فتاة من بناتنا هواية أن تكون مضيفة؟ لأنها ما سمعت يوما من الأيام انتقادا للمضيفة التي تختلط بالرجال ولا تستحي أو يعرف عنها أنها سافرة قليلة الأدب قليلة الحياة، قد انكسر حجابها وانكسر حياؤها وماتت عفتها. ولأجل ذلك لو سمعت انتقادات المجتمع والإعلام من حولها والجرائد من حولها تقدح وتذم وظيفة المضيفة لكرهت الفتاة أن تكون مضيفة، ولكنها لما قرأت المقال ورأت صورة المضيفة وشاهدتها تقف تمنت أن تكون مثلها. والأخرى ماذا تتمنى؟ قالت أتمنى أن أكون عارضة أزياء. والثالثة ماذا تتمنى؟ قالت أتمنى أن أكون نجمة سينمائية. بل وبعضهن قالت أتمنى أن أسافر إلى بانكوك. هذا أمر يا أخوان ليس من ضرب القول، وإنما هو من أتجراف قبضت عليه مدرسة موجود في يد بعض الطالبات. وإذا كانت المدرسة فيها 1000 طالبة فإن لا نقول كل طالباتنا خربنا، لكن نقول يوجد شريحة من طالباتنا أو من طلابنا هذا مستوى تفكيرهم، والسبب لا تربية حسنة ولا مثل أعلى في القدوة الحسنة. وزيادة على ذلك رأت وقرأت في الجرائد والمجلات ورأت في الشاشة وسمعت في الموجات أن المضيفة هي الملاك الطاهر، هي اليد الحنونة، هي التي تبعث الطمأنينة في نفوس الركاب. إذا أقلعت الطائرة وأبحر السفينة السماء في خضم أمواج الهواء، فإذا أصاب الناس ما أصابهم رأوا مضيفة واجعة كلها الأمن والطمأنينة. وهذا ليس بصحيح، بل أول ما يتدافع على الأبواب عند مشاكل الطائرات المضيفة، وأول من يخوف الناس المضيفات، وأول من يروع الناس المضيفات. لكن ما يقال للناس هذا الشيء، وإنما يقرأ الناس ويسمعون أن هذه المضيفة هي الملاك الطاهر. زد على ذلك أنها ذات اللباس الرشيق والمسائق المختلفة والصورة من الألوان المجمعة في عينها وخدها وفمها وشفتيها. ثم بعد ذلك إذا زيد هذا الوصف بثناء ومديح عبر كتابة واحد من الكتاب المأجورين أو المسعورين أو المخدوعين أو الأغنياء، أصبحت الفتاة تتمنى أن تكون مضيفة. إذن فتاة تلهث لكي تكون مضيفة أو لكي تكون عارضة أزياء أو لتكون نجمة سينمائية. لماذا؟ لأنها رأت أن التلميع والسطوع والأضواء والثناء والمديح يكال لهذه حتى تكون مثلا أعلى، فتتمنى كل فتاة أن تكون مثلها. والله لو أننا أعطينا الأمور حقائقها فنقول إن المضيفة خادمة في الطائرة، مسؤولة هذه المضيفة. إذا تقيأ رجل أو تقيأت امرأة وأخرج المتقيئ ما في جوفه من الوسخ، مسؤولة المضيفة أن تفتح الكيس وأن تقف عند فم المتقيئ وأن تمد الكيس لفمه، فتنتظر حتى يمتلئ الكيس قيئا ثم تحزمه ثم ترميه. ومسؤولة المضيفة إذا وجد رجل يعجز أن يوضئ نفسه بعد البراز والبول، مسؤولة المضيفة أن تمسح برازه وأن تمسح بوله. والمضيفة لو أعطينا المضيفة صفات الحقيقية بمعنى خادمة بل أشد من خادمة لما اشتهت فتاة أن تكون مضيفة. لكن قلب العرض بدلا من أن يقال هذه وظيفتها يقال لا، الملاك الطاهر، القلب الحنون، الوديعة. فإذا رأت فتاتنا أو بنتنا أو أختنا رأت المضيفة، يعني قد يقدر لواحدة من بناتنا أن تصعد بالطائرة، ثم ماذا بعد ذلك؟ تجد هذا الملاك الطاهر الذي كتب عنه في الجرائد والمجلات ورأته في كثير من الأفلام وغيرها، رأت هذا الملاك الطاهر يقف حتى تسمع صوت المجلات، ثم ارفع اللسان إلى أعلى، ثم يسقط عليك القناع من تحت، أو القناع يسقط من فوق، طيب، ثم يسقط عليك القناع من فوق، وهم ينظرون إلى حركات المضيفة، فتجد الفتاة معجبة بهذه الفتاة التي كأنها تمثل عرض كاراتيه بحركات يديها. ثم إذا سرقت النظر أختنا أو بنتنا أو بنت مجتمعنا، إذا سرقت النظرة إلى المضيفة وجدتها تجلس بجوار المضيف كتفها على كتفه تتخذها على فخذه. ثم وجدت في يدها التجارة والمضيف يولع لها التجارة ثم يتبادلان هذا الشيء. ما الذي يحصل؟ تزداد إعجابا بهذه المضيفة ويؤجد ذلك شهوة الفساد والانحراف التي وجدت في النفس. ولكن لو قيل إن هذه المضيفة هكذا صفتها وهذا دورها، يعني لو قلنا لفتاة من بناتنا أعطينا مثال لفتاة لا تستحي من الرجال، يا للطفلة يا أبناء المضيفة، نقول الإجابة الصح. أعطينا مثال لفتاة لا تستحي وتكسر حياءها وعفتها بين الرجال، هات مثال، الجواب المضيفة الصح. طبعا المحاضرة ليست هجمة على المضيفات، وإنما أقول لكم كيف تغسل الأدمغة، كيف تسلط الأضواء على عمل قبيح فيكون حسنا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقول الله أبلغ، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، والعياذ بالله. فالشاب كذلك إذا وجد النجم الفلاني هو الذي يصفق لها الجماهير وهو الذي يتقدمون وهو الذي إلى آخره، تجد نعم يعجب بهذا المطرب ويقول كيف أكون مطربا. ثم بعد ذلك يصدق بعضهم، بعض الشباب يصدق أنه أصبح فنان. وأذكر من زمان مرة من المرات، ولا وقت عندي للتلفاز ولله الحمد والمنة فضلا عما فيه من المغالطات والمخالفات، أذكر أن مطربا من منطقة ما أجريت معه مقابلة، فقالوا له الفنان فلان بن فلان ذو الموهبة المتفجرة المعطاءة. الله أكبر، إيش الموهبة المتفجرة المعطاءة؟ هل أغلت على صاروخ باكرية في رد قذائف الصد؟ هل أغنت عن طائرات أباتشي في قوس الدبابات؟ هل أغنت عن الترنيدو أو الفا 15 المقاتلة؟ الموهبة المعطاءة، إيش أعطتنا الموهبة المعطاءة؟ أعطتنا ضياعا للجيل وخرابا في الأمة وتسجيلا على الناس. فقيل له الموهبة المعطاءة، متى بدأت مشوارك الفني؟ سؤال وجيه جدا جدا جدا جدا تكعيب. فقال وهو يتأوه حسرة والأسى يعصر قلبه، قال لقد كنت بدأت مشواري الفني قبل فلان وفلان وفلان، ولكن الحظ ساعدهم ولم يلتفت لي الحظ. مسكين، أهبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجفال في شغلي، لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي. لكن هذا كلام يقوله ابن الوردي أو غيره، ولا يقوله ذاك. قلت والله مسكين يا أخي، حرام 30 سنة قاعد الدقدق تخرش العود 12 وتر ولا حد عرفك، والله حرام يا جماعة. طلعوه في الدعاية، خلوه جبل البقرات الثلاث، شوفوا له مشكلة طلعوه، لموهبة حرام ما طلعت المجتمع، حرام مسكين هذا ما حد عرفه، قاعد 30 سنة جبل فلان وفلان وفلان ما حد عرفه، والله قهر يا ناس. سبحان الله العلي العظيم، هل هي موهبة اختراع؟ هل هي موهبة سلاح؟ هل هي موهبة فكر؟ هل هي موهبة تعليم؟ هل هي موهبة دين؟ هل هي موهبة دعوة؟ هل هي موهبة عطاء؟ هل هي موهبة قضاء؟ هل هي موهبة طب؟ جراحة قلب؟ علاج سكر؟ لا، موهبة فن. 30 سنة ما حد عرفها. ومثل ما يقولون في مثل عندها المصري، يقولون قليل البخت يتكعبل في السديري، يعني لو يلبس السدارية يعثر فيها. قلنا يمكن هذا حظه كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد أن اللاهثين الذين نراهم من أسباب ركضهم ولهثهم وراء هذه المتع والشهوات والملذات الضائعة الثانية التي ما تنفع الأمة، أنهم يرون المجلات والجرائد والشاشات والموجات كلها لا تلمع إلا فنانا ومطربا ولاعبا، وقل بل وندر أن تجد في مقابلة أولئك أن يلمع العلماء أو يلمع الدعاة أو على ما نحتاج تلميع، الداعي أو العالم علمه يلمعه. وأعجب من هذا أن تسمع من الناس من يقول والله يا أخي ذا المطاوعة مجانية، مجرد ما الشيخ ابن باز يطلع الناس يلحقونه ويحبون راسه ويحبون يديه ويسلمون عليه، مجرد ما الشيخ ابن زين يطلع الناس يسدون الشارع وراه. مجانين. إذا لحقوا عالما يبارك الله بعلمه ويستجيب الله دعوته، وليسوا مجانين إذا صفقوا وراء لاعب أو مدرب يحملونه فوق أكتافهم. لا إله إلا الله. إن هذه العقلية والموهبة الوسابة التي جعلتك تكتشف أن الناس إذا تبعوا العالم ودعوا له ومسوا في إثره ولحقوا جادته واقتفوا طريقه صاروا مجانين، يوم أن كانوا يلحقون الممثل والممثلات ما كانوا مجانين. لا إله إلا الله. الشيطان يفتح على أوليائه صنوفا وضروبا من الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشريحة الله فينا من أبنائنا يحتاجون في الحقيقة مع الدعوة واللطف والكلمة الطيبة والهدية المناسبة والأسلوب والمدخل، يحتاجون أن يقال إن من ترك الفن واتجه إلى الجهاد فهو نجم لامع، إن من ترك الضياع وملأ الفراغ بما ينفع فهو النجم الساطع، إن من ترك الغناء واشتغل بحفظ القرآن هو الكوكب الذي لا ينطفئ، إن من ترك مشاهدة الأفلام واشتغل بمطالعة الكتب هو مفكر الأمة، إن من ترك الفساد وسلك الصلاح هو الذي تحتاجه الأمة. حينئذ يشعر الشباب ألا شيء يؤذهم أو يدفعهم إلى الفساد، وإنما يرون أن كل ما حولهم حتى الدعاية حتى الإعلان حتى كل ما يحيط بهم يدفعهم دفعا إلى مراقي الفلاح ومدارج السعود وما يرفعهم إلى كل خير بإذن الله جل وعلا. شريحة من الناس تجد بعضهم إذا قلت له يا أخي الكريم، يعني تجد من الله فينا وراء الأفلام أو الله فينا وراء المعاصي ويعد نفسه أنه معتدل وسط، تقول يا أخي الكريم يا أخي الحبيب لماذا لا تستقيم على أمر الله؟ لماذا لا تستقيم على دين الله؟ يا أخي الطيب يا أخي المبارك لماذا لا تكون من الهداة المهتدين؟ يقول لك أنا أريد أن أكون وسطا، أنا لا أريد أن أكون أصولي متطرف ولا أريد أن أكون مروج مخدرات وصاحب سلوك أخلاقي، أنا أريد أن أكون وسطا. ما هو الوسط؟ الوسط أن تقبل التفرج على الأفلام وأن تطلق بصرك في الشاشة على صور النساء، والوسط أن يضيع وقتك بلا استفادة. الوسط في نظره ربما أخرت صلاة الفجر إلى وقت الدوام الساعة 7، الوسط أن تسمع الأغاني وأن تتذوق الفن، الوسط أن تجامل مع الناس ولا تكون إنسان جلد، يعني آمر بالمعروف أو نهي عن المنكر حسب مصطلحه، الوسط أن لا تكون فضوليا فتدخل بالنصيحة في الآخرين. إذن أنت أيها الأخ الكريم أنت الوسط، أنت المعتدل، وأنت يا فتاة لماذا لا تتحجبين؟ لماذا لا تتركين الرقص؟ لماذا لا تتركين اللهو؟ لماذا لا تتركين الغناء؟ لماذا لا تتركين مجلة سيئتي أو سيدتي؟ لماذا لا تتركين المجلات السخيفة مثل نورا وكل الناس والفيديو والتلفزيون ومجلة كذا وكذا؟ تقول لا والله أنا من فتاة متشددة ومن فتاة منحرفة يعني زانية، أنا بنت وسط معتدلة. طيب نقول لهذا الشاب الوسط ولتلك الفتاة المعتدلة أنتم وسط ومعتدلون، ماذا تسمون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول وسط ولا متشدد؟ عائشة وسط معتدلة ولا متطرفة أصولية؟ سبحان الله. دعوة الوسط والاعتدال أصبح يدعيها الذين يطؤون المنكرات ويصبحون ويمسون على المعاصي بحجة أنهم وسط. لا والله، أنا لا أقول حرام أو لا ينبغي أو لا يمكن أو لا يعقل أن يوجد في المجتمع صاحب معصية أو صاحبة معصية. لا، المعاصي وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت من الرجال ومن النساء، وفي مجتمعنا توجد المعاصي من الرجال ومن النساء. لكن كانوا قديما إذا عصى أحدهم ما قال أنا وسط معتدل، قديما إذا عصى أحدهم قال أذنبت فأستغفر الله، إذا عصى أحدهم أو إحداهن قالوا أو قالت دللت فأستغفر الله فيعودون إلى الله. أما نحن فتجد العاصي يقول، ما يقول أذنب، يقول أنا ممتاز وأنا وسط، أنا أحسن من الذين يروجون المخدرات، أنا أحسن من الذين يروجون الخمور، أنا أحسن من الذين يروجون الأفلام الخليعة. وهذه مصيبة، أن العاصي المقصر لا تجده راض عن نفسه بل معجب بنفسه، فوق الرضا تجد إعجابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما جعل شريحة من أبنائنا وشبابنا وشاباتنا يلهثون وراء ألوان المعاصي والشهوات، وبعضهم في ألوان الفواحش والمنكرات، أنهم يتعاطون اللذة، فإذا انتهى طعم اللذة بحثوا عن لذة جديدة. مثال ذلك، تجد إنسان مدمن على التدخين، وتجد ما يسمع بلون من ألوان التدخين إلا ويجربه، وتجده مغرم بأنواع التبغ والدخان الذي مثل ما يقول يجعل رأسه يكيف، ولست أدري إيش معنى يكيف، يعني يبرد، هذا نحن نستأنف التكييف أنه يبرد، لكن فتجده عند حد معين يأنف، أقول التدخين هذا ما أصبح يعطي شيء مع راسه. إذا ما الحل؟ الحل أن ندخن سيجار، السيجار أقوى تركيز من السيجارة، فتجد يدخن سيجار وبعد السيجار ينتهي، يعني يستخدم السيجار مدة ثم ينتهي إشباع ولذة السيجار، فيبدأ يقول ماذا لو أننا استغنينا عن مشاكل تكييف الدماغ عن طريق الإحراق والتدخين، نجرب نوع من الحبوب، حبوب سيكونال ولا حبوب تبتجون ولا حبوب، في حبوب يستخدمون حقين المخدرات اسمها ملف شجرة، طبعا شجرة منطقة في الوشم، لكن هذه الحبوب مجرد ان الواحد عندهم ياخذ حبة يصبح يرى شعلة الحرية في نيويورك وفي مكانه، ويرى برج ايفل في فرنسا، ويرى جسور اليابان، يتوهم أنه يراها، ولا في الحقيقة هو لا يرى إلا وجهه الذي امتلأ بالمعاصي، ويرى يده التي اقتربت الآثام، ورجله التي مشت إلى الخطايا. لكن مثل ما يقول الشاعر العربي قديما، وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير. الخورنق هذا قصر كفرى، والسدير هذا قصر قيصر. يقول إذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب السويهة والبعير. إذا صحيت من هذا الشراب أدور القصر اللي كنت أتمشى فيه، أطيح البغل اللي قاعد هنا في مرضي، أو أطيح في الجمل أو العنز اللي كانت قاعدة جنبي، هكذا. فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب السويهة والبعير. فكثير من هؤلاء نتيجة للإشباع المتناهي للذة يستخدم التدخين ثم تنتهي لذة التدخين، ثم يستخدم السيجار فتنتهي لذة السيجار، ثم يبدأ بالحبوب فتقف لذة الحبوب مع التدخين. يشرح بشرائح البروجكتر، يقول مما يصيب المدمنين على هذه الحبوب أن أحدهم يتوهم القدرة الخيالية، بمعنى يظن أنه يستطيع أن يمد يده هكذا ويلوي العمود لويتين ثم يسقط الشخص، يصل إلى درجة والعياذ بالله من الهستيريا. وهذا الأمر الذي يفسر كثرة حوادث السيارات من الذين يستخدمون حبوب الهلوسة، وسائق الناقلات، وبعض عمال المصانع الذين بعضهم ربما انقطعت يده تحت الميشار وهو يظن أن يده بعيدة لأن من آثار هذه الحبوب عدم السيطرة على الجوارح وعدم القدرة في التحكم. ثم ماذا بعد ذلك؟ تنتهي إشباعات الحبوب فيبدأ إلى إشباع الشم. أصبحت التجارة والسيجار والحبوب ما عاد تعطينا لذة، نبحث عن لذة جديدة لأن اللذة متناهية، اللذة انتهت فنريد لذة جديدة، فيذهب إلى ماذا؟ إلى الكوكايين المسحوق، ثم يأخذ هو يشمه، فإذا شم أول شمه ضيع، قال مضبوط هذا هو الذي يبقى، فيشم مرتين وثلاث، وفي الخامسة تنتهي إشباع الكوكايين، فيحتاج أن يزيد الكوكايين أو يخلطه بشيء من الهروين ويحقنه في الوريد، ومع كثرة حقن الهروين في الوريد يصير عند النفس إشباع تريد مزيد. ورأيت بعيني صورا لشباب من اللاهثين وراء المعاصي والمخدرات، أصبح يأخذ الإبرة ويجر جفن عينه ويدخل الإبرة هنا تحت جفن العين حتى تكون أقرب إلى الدماغ وسرعة التخيل من شدة والعياذ بالله اللهث والجري وراء اللذة الموهومة. إذن فحينما نتكلم عن اللاهثين لا نتكلم عن إنسان من أول مرة بدأ بالكوكايين والهيروين، أو لا نتكلم عن إنسان من أول مرة بدأ بالزنا، لا، كان لأولئك بدايات، بدأت بالتدخين، مرت بالسيجار، عبرت الحبوب، انتهت إلى الكوكايين، وانتهت إلى نهاية الوفاة. ومن مدة كنت في مدينة من المدن في الفندق، فأخبرني أحد الشباب نزلاء الفندق، قال منذ يومين وجد شاب في هذا الفندق دخل عليه أهله بعد أن اتصلوا به مرارا ولا يرد، وسألوا الفندق عنه، قالوا والله ليس مفتاح حجرته عندنا حتى نقول خرج، فاقتحموا عليه باب الحجرة فوجدوه هكذا مرتفع على وجهه على ركبته والإبرة إبرة حقن الهروين في يده، وجدوه ميتا على هذه الحالة. إذن فاللاهثون لم يبدأوا من بالهروين من أول بداية، لا، إنما بدأوا بجليس سيء، بدأوا بأغنية، بدأوا بمعصية، بدأوا بمخالفة، ثم زادوها وزادوها وزادوها وزادوها حتى وصلوا إلى هذه النهاية المهيرة. وحتى هذا يا إخوان موجود في الغرب، الغربيون ليس عندهم حياء ولا خوف من الله، فالشذوذ الجنسي في العلاقات الجنسية عند الغربيين مر قبله بمرحلة الخيانات الزوجية وعدم احترام الحرمات الاجتماعية، أو ما يسمى بالعلاقات الاجتماعية المفتوحة، أو ما يقال عنه البوي فريند. تجد الفتاة لها صديق والفتى له صديقة، ومعنى صديق وصديقة يعني أن يمارس معها كل شيء، ثم بعد ذلك يمل بعضهم من بعض فيستبدل الصديق بصديق والصديقة تستبدل صديقها بآخر، ومرحلة استبدالات حتى يملون من المعاصي. وجدت شريحة من النساء يمارسون الشذوذ مع النساء، وشريحة من الرجال يمارسون الشذوذ مع الرجال، فمل بعضهم إلى درجة أن إحدى الدول الغربية أصبحت تنتج أفلاما اسمها Man and Animal، Woman and Animal، الرجال والحيوانات والنساء والحيوانات. ماذا يوجد بالأفلام؟ يوجد بالأفلام نساء يفعلن الفاحشة مع البهائم ورجال يفعلون الفاحشة مع البهائم. اللذة متناهية فيبحثون عن لذة جديدة، لم تقف اللذة عند العلاقات الاجتماعية المفتوحة، ولم تقف اللذة عند تغيير الفرص بين الرجال والنساء والشباب والشابات، ولم تقف اللذة عند اللواط أو عند الشذوذ والسحاق، بل تعدتها في نظرهم وهي لذات موهومة بالمناسبة ليست لذات حقيقية. وبعد أن يصلون إلى هذه الدرجة تنتهي أحوالهم إلى جنون أو إلى انتحار أو إلى ضياع أو إلى اكتئاب أو إلى مخدرات، نهايتها الهيروين ثم نهايتها الموت البطيء أو الموت القاتل، سواء علم أو جهل بذلك. ثم أيها الأحبة نقول لأحبابنا وشبابنا، نقول لأحبابنا وشبابنا، أيها الشباب اسألوا الفنانين الذين سابوا وتركوا الفن، واسألوا المخرجون أو المخرجين الذين سابوا وتركوا الأقدار الفنية والوحل الفني، اسألوهم ماذا وجدوا في الفن والوسط الفني. فنانون يعترفون ويقولون الوسط الفني وسط قبر، فالناس بعد التوبة يعترفن وتقول إحداهن لا يمكن أن تكون فتاة نجمة العام أو نجمة الاحتفال أو بطلة فيلم إلا إذا وافقت على شروط مخرج أو صاحب القصة أو بطل الفيلم. ما هي الشروط؟ الفواحش والشذوذ والمعاصي. إذن يا إخوان لا تغركم صورة هذا الممثل مع هذه الممثلة على الشاشة، لكن ما الذي حدث قبل أن يخرجان على الشاشة؟ ما الذي حصل وقت ظروفات التمثيلية؟ ما الذي حصل قبلها؟ حصل كل ما لا يخطر على بال من السفالة والقدر والوسخ وكل تعدي لحدود الأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن نقول لله فينا وراء هذه الأمور، اسألوا الذين عرفوا هذا وتركوه، اسألوا الذين عرفوا الفن وتابوا منه، اسألوا المطربين الفنانين التائبين. أحد الفنانين جلس عندي في بيتي وأسأله ما الذي كان يبلغ إليه الفن في جلسات العود والطرب، قال يا شيخ لا تصدق أن الفن هو ريشة ووتر، الفن جلسة بنات وكأس يدور وفواحش تمر بهذه المرحلة وتقف عند المخدرات وتنتهي إلى الانتحار. ولولا أن الله من علي وهداني وإلا لكنت واحدا من ضحايا المخدرات الذين كنا نجلس في جلسات أولها الوتر وآخرها الخمر والمخدرات. إذن نقول لله فينا وراء شهرة الفن والله فينا وراء النجومية، نقول اسألوا الذين سبقوكم وعادوا. إن مجموعة من الفنانين والفنانات تابوا إلى الله ورجعوا ومعهم الراية البيضاء يلوحون بها ويقولون يا معاشر الشباب يا معاشر الشابات عودوا فإنا جئناكم من آخر نقطة ينتهي إليها طريق الفن، فلم نجد في هذا الطريق إلا الدعارة والفساد والعهر والانحراف، لم نجد لحظة نخشع فيها ولا دمعة نبكي خوفا لله منها، ولم نجد ساعة خشوع ولم نجد ساعة طمأنينة، بل كنا نصبح في قلق ونمشي في قلق ونمشي في هلع ونتنقل في فزع. هذه حياة الفن والفنانين إلا من رحم الله من الذين عادوا وتابوا أو في طريقهم إلى العودة والتوبة. آخر قابلته في السجن، أحد الفنانين كان مسجونا فزرته في السجن، قلت له يا فلان كيف تجد نفسك من الله عليه بالتوبة وحفظ جزئين من القرآن في السجن؟ قلت له يا فلان كيف وجدت نفسك الآن؟ قال والله لقد عرفت الفن أيام لبنان أيام بيروت، والآن والله إني لا أستطيع أن أصف لك تلك المرحلة التي مررنا بها مرورا على الجلسات والحفلات، حتى ما جمعناه من المال لا بركة فيه، وحتى مع أن المعجبين والمشجعين حولنا ويصفقون لنا ويتقدموننا ويتبعوننا ويعطوننا بطاقات التعارف ويدعوننا إلى حفلات اللقاء، ومع هذا كله والله ما كنا نألف وما كنا نلذ. وقال كلمته المشهورة ولو مت على ما أنا عليه لمت ميتة حمار، يقوله ذلك الفنان السائب العائد. فإلى شباب اللاهثين نقول عودوا إلى الله، فإن الطريق الذي تسلكونه قد سلكه أناس قبلكم وخبروه وسبروه واكتشفوه وعرفوا غايته وأبعاده ثم رجعوا، ولكنهم قالوا كما قال رجل لما حضرته الوفاة، رجل من الذين كان لهم جلسات أنس وطرب مع صديق له مع نديم حبيب له، توفي نديمه وتوفي حبيبه وصديقه، وأوصى هذا الرجل لما حضرته الوفاة أن يدفن عند نديمه أو بجوار قبر نديمه، وقبل موته قال كلمات، قال وهو يشير إلى قبر صديقه يقول يا صاحبي قم فقد أصلنا أنحن طول المدى هجوج. فقال لي لن نقوم منها ما دام من فوقنا الصعيد. تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد. هذا الذي يحتضر قبل الموت يكلم صاحبه الذي في القبر تحت التراب ويذكر يقول تذكر كم ليلة لهونا، كم سهرنا، كم فيلم رأينا، كم مجلة قلبنا، كم مرة عاكسنا، كم مرة صلحنا، كم مرة فعلنا. تذكر كم ليلة لهونا في ظلها والزمان عيد، وكم سرور هما علينا سحابة فرة تجود. كل كأن لم يكن تقضى وسؤمه حاضر عتيد. يقول كل هذا كأن لم يكن، كأن ما صار تقضى وانتهى ومضى وانقضى، وشؤمه يعني شؤم الذنب وخطر الذنب والفاحشة والمعصية، وشؤمه حاضر عتيد. كل كأن لم يكن تقضى وشؤمه حاضر عتيد. حصله كاتب حفيظ، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. حصله كاتب حفيظ وظنه صادق شهيد. يا ويلنا إن تنكبتنا رحمة من بطشه شديد. يا رب عفوا وأنت مولى قصر في أمرك العبيد. ثم مات الرجل ودفن إلى جوار صاحبه. لو قدرنا لأولئك الذين مارسوا الملذات وهم من اللاهثين وراء الشهوات وراء الأرصفة وراء البنات وراء الطرقات وراء المجلات وراء المسلسلات وراء كثير من الأمور، ثم ما لا إن أهنى عيشة قضيتها كما يقول ابن الوردي لولده اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ليس من يقطع طرقا بطلا، العنترية والحموشية وقطع الطرق والاعتداء على الناس والتسلط عليهم ليست بطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. تقوى الله مراقبة النفس وإحكام تصرفات النفس هي البطولة الحقيقية التي ينبغي أن يتربى عليها الشباب وأن يعرفها الجميع. أيها الإخوة، بهذه الأمور مجتمعة، تربية مفلوسة منفلسة ضائعة، وقدوة غائبة، وتلميع للفنانين ولنجوم الكرة ولغيرهم، وغيبة لأن يلمع العلماء ورجالات المجتمع، جعلت الشباب هشا مستعد أن يقلد أدنى صيحة. ولذلك الآن ما ترى تقيعة توجد في الأسواق إلا ولبسها شبابنا وشاباتنا. ما توجد تقريعة في الأسواق إلا تجد شبابنا وشاباتنا لبسوها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وبالمناسبة يذكر أن أحد الوعاظ أو الخطباء كان ذات مرة يروي هذا الحديث يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أخرجه الترمذي. فكان في أحد من البادية قال الترمذي هو اللي طلع الضب. أخرجه الترمذي يعني الحديث رواه الترمذي، وهذا يحسب الترمذي هو اللي طلع الضب. أخرجه الترمذي. نعم. وأقول هذه الأمور مجتمعة جعلت عندنا شباب مستعد للانزلاق عند أدنى تقليعة، أدنى دعاية، أدنى صيحة. وبالمناسبة دراسات أجريت على مجتمعنا فأظهرت أن عندنا مجتمع يتأثر بالإعلان والدعاية بشكل غريب جدا جدا. واحد يقول عندي ولد إذا مسك الصابونة عند الغسالة قاعد يناجز يناجز يناجز لين أمسك. كنت لا تلومه، هذا صابون جسم ما تعرفه، يعني عندنا شيء مؤثر جدا على عقول الشباب والشابات بطريقة غريبة وعجيبة. فإذا كانت هذه تأثير الدعايات وتأثير الإعلان، فما بالك إذا أصبحت تخاطب المشاعر وأصبحت المجلات والجرائد والبث المباشر الذي بدأ يأتينا من خلال الدش أو الأطباق التي تنصب على السطوح، وكثير من الناس يا للأسف يشتريها دين، بعضهم يتدين ويركب دش حتى لو عنده مليار، ما ينبغي لمسلم أن يضر ببيته. يا إخوان، هل فينا رجل أو هل يعقل أن رجلا يشتري دش لكي يستقبل به بث يجعل زوجة تتعلم الخيانة الزوجية؟ هل يوجد رجل يشتري دش يستقبل أفلام تعلم بناته المعاكسة واللف والدوران وكيف تخرج وتلعب على أهلها وتصاحب صديقها ومن يعاكسها ومن يعاكسها؟ هل يوجد رجل يختار ويشتهي لنفسه أن يستقبل بث يجعل زوجة تنظر إلى أناس يتصارعون شبه عراة؟ أنا لست أدري أين ضاعت الغيرة وأين ضاعت الحمية وأين فقد الإباء والشمم. عجب لأناس تقول لأحدهم: يا حبيبي، يا سيدي، يا أخي الكريم، مدرس شهريا ب800 ريال يدرس أولادك الحساب والقراءة ويعلمهم أمورا تنفعهم ويعلمهم القرآن ويدرسهم السيرة، فتربط ثم يذهب يشتري دش ب12,000، وإذا كان من الدشوش التي تحضر 160 محطة أو 64 محطة تجده بأبهض الأثمان وأغلى الأسعار. الله، مصيبة. اللاهثون في مجتمعنا كثر، ولم يقف حد اللاهثين عند الشباب المراهقين، بل تجاوزه إلى كبار السن اللي يسمونها مراهقة الشيوخ أو مراهقة الكبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأوضاع كلها بس مباشر، مجلات، فلم إعلامي، نجومية من هنا وهلم جرة، جعلت الشاب مثل ما قال يسكر الذبيب، ينزلق في أدنى شيء. ولأجل ذلك ينبغي أن نعرف كيف ندفع الشر عن هذا المجتمع إن كنا صادقين. ختاما، متى العودة ومتى الرجوع؟ إلى كل شاب ضيع أيامه وساعاته وأوقاته في معصية الله نقول لك: إن الباب لا زال مفتوحا، إن الباب لا زال مفتوحا. ونقول لك قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونقول لكل شاب: هب وافترض جدلا أنك تمتعت بكل لذة، فهل هذا سيدفع عنك الموت؟ هل هذا سيدفع عنك سكرات الموت؟ هل هذا سيجعل لك إضاءة في القبر أو يجعل لك سريرا أو فراشا ناعما في اللحد؟ هل هذا سينفعك عند الله يوم الحشر والنشر؟ إن شئت هذا، إن أردت الهداية، أقبل واسمع النصيحة والتزم الموعظة وعد إلى الله، وإياك أن تكون بهيمة قولها كما قال القائل: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت وسأبقى سائرا، إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. بعضهم تقول: يا حبيبي لماذا خلقت؟ يقول: أنا داري. إيش دورك في الحياة؟ والله ما أعرف. ايش غايتك؟ ايش هدفك في الحياة؟ يقول: اسأل ابوي. هذه مصيبة. شاب يبلغ هذا العمر ولا يزال لاهثا وراء المجلات والافلام والمسلسلات والطرقات ولا يعرف هدفه وغايته، هذه مصيبة شباب اشبه ما يكون بالاغنام التي تسمن ثم تتجه الى المسلخ فتنحر وتركل، بل ان الاغنام نستفيد منها والابقار نستفيد منها. واما اللاهثون ان لم يهدهم الله وان لم يتوبوا ويعودوا الى الله فاولئك شر على المجتمع. وختاما، لا نقول للشباب حتى وان كانوا في السجون الان وإن كانوا من أهل المخدرات وإن كانوا على الأرصفة والمتسكعين بالطرقات، لا نقول لهم: لا يمكن أن نستفيد منكم أو مستحيل أن نستفيد منكم، بل نقول: نحن نحتاجكم. الصومال تحتاج إلى الإغاثة، فبدلا من أن تضيع جهدك ونشاطك وصحتك في الأرصفة والطرقات اجعلها في سبيل الله، والوقوف مع المسلمين بدلا من ان يأتي المنصرون وينصرونه. الفلبين بحاجة اليه، الفقراء في كل مكان محتاجون اليه، الارامل، المعوقون، المشلولون، اليتامى، الايامى، كفالة الغزاة، مساعدة المسلمين، دعوة الكفار الى الاسلام. على الاقل لو تعرف جزء عما او نصف جزء عما يتساءلون، لو تجلس تعلم اناس حديث العهد بالاسلام، لو تجلس تعلمهم هذا لاصابك اجرا وخيرا كثيرا باذن الله جل وعلا. توقف الاذان. الحمد لله، وبعد، اختم هذه الكلمة ايها الاحبة بدعوة الى احبابنا الشباب، ونقول لهم ونقول لكم بلغوهم وقولوا لهم اننا لم نستغن عن شباب المسلمين ولن نستغن عن ابنائنا وشبابنا، ونقول لهم ان فيهم خير كثير اذا اقلعوا عن الذنوب وانابوا الى الله واتبعوا سبيل المهتدين. اننا لا نحقر من شانهم فنقول لا فائدة منكم ابدا، لا، بل فيكم خير كثير، في شبابنا خير كثير جدا، ولكن يوم أن يفتح الطريق للخير يتدفق من قلوبهم إلى مجتمعهم، ويوم أن يزيلوا جبال المجلات والمسلسلات ومجالس الأشرار والسيئين عن طريقهم، حينئذ ستر الخير يتدفق منهم. نحن لم يأتي اليوم الذي نقول فيه أو قلنا فيه لشاب ليس ذيك نفع أبدا، ولا يمكن أن يقال هذا لشاب، حتى الشاب الذي نزوره في السجن أو في سجن المخدرات ما نقول له ما فيك نفع، نقول فيك خير. ولكن أين الخير؟ له طريق وبداية. اللي يقول ما فيك خير هذا أمر صعب جدا وربما يحطم. الشيء بالشيء يذكر، خذوا هذه تحرك الجمود. رجل كان عند السائق، يبدو أن السائق هذا غير مسلم، فذهب به يصلي الاستسقاء صبيحة يوم من الأيام. فتعرفون يعني من السنة بعد الاستسقاء أن الإمام يقلب رداءه تفاؤلا بتغير الأحوال من الجذب إلى المطر. فقلب الإمام رداءه ثم قلب الناس أرديتهم، وهذا السائق ينظر إلى سيده يقلب الرداء والناس كلها تقلب الأردية، وكان الرجل متأثر جدا من الخطبة جزاه الله خير. فجاء السائق قال بابا أنا إيش في أقلب؟ قال أنت تقلب وجهه، لأنه فعلا منزعج من وجود يعني من هذه الأحوال التي سببت المطر وسببت انقطاع المطر والجذب والقحط. فنحن ما نقول للشاب أنت تقلب وجهك ما فيك نفع، أو نقول كما قال بعضهم في مجموعة من الشباب كانوا في رحلة، فأحدهم يعني وجد هذا ينزل العفش وهذا ينصب الخيمة وهذا يجيب الماء، قال أنا وش أسوي؟ قال أنت راح تشط طيور. لأن ما نقول لشاب هذا الكلام أبدا، ما نقول اقلب وجهك ولا نقول تشط طيور ولا نقول ما بيك نفع، نقول فيك خير كثير. متى؟ إذا صدقت مع الله وتبت إلى الله وأسدلت ستار التوبة على صفحة مضت، وفتحت صفحة جديدة كلها عودة وأوبة ورجوع إلى الله مهما بلغت ذنوبك. لا تظن يا أخي الكريم أن التوبة لإنسان معصي قليلة، لا، التوبة حتى ولو كان الإنسان زانيا أو لو كان لوطيا أو لو كان تاجر مخدرات أو مروج مخدرات أو كان فاجرا أو كان فاسقا أو كان ظالما، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا، إلا يوم أن تطلع الشمس من مغربها أو يغرغر العبد فتبلغ روحه الحلقوم. حينما تصل سكرات الموت وتبلغ الحشرجة في الصدر، حينما تبلغ التراق، حينئذ تقول الآن أتوب يا أولادي يا إخواني، عندي 20 فيلم طلعوها من البيت، وعندي 30 شريط أحرقوها، وعندي 50 مجلة مزقوها، وعندي كذا شريط أتلفوه. لا، ستحاسب عليها. التوبة ما دمت مستطيعا الآن أحسن، إذا كان إمكان ومقدرة فلا يدوم على الإمكان، فلا يدوم على الإحسان إمكان. تب إلى الله ما دام البصر الذي نظر إلى الحرام قادر أن يغض عن الحرام قبل أن يأتي اليوم الذي يزال أو تزول في نعمة البصر. فحينئذ مثل ما يقال كف عليك حامضة، أتوب إلى الله من النظر إلى المسلسلات والمجلات والمعاصي، الصيف ضيعت اللبن. نعم هذا أمر بينك وبين الله، لكن التوبة ما دمت قادرا، مو بتوبة العاجز. تب إلى الله ما دمت قادرا، أو يوم أن كنت قادرا على الذهاب إلى مكان المعصية، الآن تتوب وتقول لرجلك هنا قفي مكانك قف، لا تذهب إلى المعصية ما دامك قادر. أما الإنسان اللي تضرب سيارة وينشل يصاب بشلل نصفي وبعدين يقول له خلاص أنا الآن لا أذهب إلى المعصية، أصلا رجلك مسلولة كيف تذهب؟ والناس لا يعصون الله إلا بنعمته. ما رأيت أعمى يتفرج على أفلام فيديو، لأن الذين يعصون الله بالنظر إلى المسلسلات الماجنة يعصون الله بنعمة البصر. وما رأيت أصم يستمع إلى الأغاني، لأن الذين يعصون الله بسماع له يعصون الله بنعمة السمع. وما رأيت أبكم يعصي الله بالغيبة، لأن الذين يعصون الله بالغيبة الذين عندهم نعمة الكلام. وما رأيت مشلولا يعصي الله بنعمة الذهاب إلى الفاحشة، لأن الذين يذهبون إلى المنكر يعصون الله بنعمة العافية في الأقدام. وما رأيت مشلولا يعصي الله بالسرقة، لأنه لا يوجد مشلول اليدين يسرق. إذن فلا يعصى الله إلا بنعمه، فعيب علينا. استحوا وأستحي ونستحي جميعا أن نعصي الله بنعمه علينا. يعطينا الله نعمة فنعصيه بها، يعطينا الله خير فنعصيه بها. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم افتح على قلوبنا. اللهم إنا نسألك في هذا المكان الطيب المبارك أن تنزل علينا توبة نقلع بها عن الذنوب وتستر بها العيوب. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بذنوبنا، ونبوء لك بنعمك علينا. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل، استر علينا بسترك. اللهم يا من عافيتنا وسترتنا فيما مضى، فاعف عنا وأعنا على أنفسنا فيما بقي. اللهم حبب إلينا طاعتك، وبغض إلى نفاقنا يا مولانا إلى من تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة القلوب وجمود الأعين وكثرة المنكرات وتسلط الشهوات وقلة الناصر وكثرة المرجفين وكثرة المصدقين. اللهم فثبتنا على دينك يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راض عنا. إلهنا لا تخزنا يوم يبعثون، واغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا من عبادك الصالحين، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقرأ الأسئلة الشيخ خالد الحمودي، نفع الله به من خطباء جدة المعروفين، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في العمل والسداد في القول، وإياكم أجمعين. يرى بعض الشباب أن الانتقاد أو أن انتقاد الحضارة الغربية تخلف، وأن الذي ينتقدها متخلف أو معقد ومتأثر بما يقال من أكاذيب عن المنتجمين، كذلك ما يوجد في المجتمع من مغريات. والمصيبة العظمى جهل الشباب بنعم الله وفضله عليهم، وجهلهم بعظمة الله وقدرته. فنرى تعليقا من فضيلتكم يعالج ذلك الأمر. والله يا أخي الآن لا يوجد أحد يعجب بالحضارة الغربية إلا إنسان متخلف. نعم يوجد ناس لا يزالون والعياذ بالله مفتونين في الحضارة الغربية، لدرجة الشاب درس في فرنسا سنوات، فلما رجع إلى أهله في القرية وكان عندهم نخل ودجاج وبط وطيور، قالوا حتى الآن دجاجكم وجودي. سبحان الله، عشان درس في فرنسا كابو الدجاج يدرس في السوربون ويتكلم فرنسي. طبعا الدجاج منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا وهو يقول سمعتم الدجاج تطور فأصبح ينبح غريبة والله. درس في بريطانيا ودرس في فرنسا وجاء ينشر على الدجاج البقبقة هذه. فمصيبة بعض المنهزمين لا يرغب في شيء من مجتمع أبدا. حتى بعضهم جاء وأول شيء حط له ناصة وصرف يأكل عليها، ما عاد يجلس جنب أمه وأبوه يأكلون على الأرض. اليابان التي وصلت قمة الرقي في عالم الإلكترونيات والاتصالات لا يزال اليابانيون يأكلون بالطريقة التقليدية، طريقة متعبة، يجلس الواحد على ركبته ويجلس هكذا، يعني يمد ساقه والركبة هكذا والفخذ والجسم كله واقف، ويأكلون بهذه الطريقة بالخشبتين، ما تركوا الخشبة التي يأكلون بها. وبعض شبابنا إذا دخل لمطعم يستحي يأكل بيده، ولذلك يضطر يأخذ الشوكة يضغط في الزيتونة تروح هنا، يروح يرجعها ثاني مرة يطعنها تروح هنا، أخيرا يضطر يمسكها ويضربها كذا بعدين يدخلها فرنا. وبهذا يعني ليس بيننا وبين أن نصنع طائرة، وليس بيننا وبين أن نصنع مفاعل نووي، وليس بيننا وبين أن يوجد عندنا قنبلة نووية نهدد بها العالم كما يهددوننا، إلا أن نلبس بنطلون وقميص وكرافتة، وليس بيننا وبين أن نسابق على التسلح الذري وحرب النجوم إلا أن نضع هدفون ونسمع الديسكو في الأذان، وليس بيننا وبين أن ننافس على عالم الاتصالات إلا أن نضع الدش ونستقبل البث وبعد ذلك نصل إلى قمة الحضارة. مصيبتنا أننا استوردنا أخس ما عند الغرب، وقل فينا من استفاد من أفضل ما عند الغرب. ولذلك الآن أغلب الذين سافروا إلى الغرب، لو أن كل شباب المسلمين والعرب الذين سافروا إلى الغرب رجعوا مخترعين، صناع قنابل نووية، صناع متفجرات، صناع أسلحة، صناع قاذفات، صناع راجمات، صناع أسلحة، صناع مخترعين في عالم الإلكترونيات والاتصالات، لأصبح عندنا ثورة صناعية نهدد بها الغرب كما يهددوننا. لكن للأسف نعود بشهادات كرتونية، اسمه فلان بن فلان يحمل كذا في التخصص النووي أو يحمل كذا في التخصص الإلكتروني، ولو يخرب الراد ما عرف يصلحه، ولو تبيه يعطينا مفاعل نووي ما صلح، نبيه يطور لنا سلاح عشان يصير من أسلحة الدمار الخطيرة ما عرف. الأمة الإسلامية يا إخوان بحاجة إلى أن تدخل في النادي النووي الذري. هناك نادي اسمه نادي النواة أو نادي الذرة. إيش معنى النادي النووي الذري؟ يعني أي دولة تملك قنبلة نووية تهدد بالسلاح الذي تهدد به. وقديما كانت روسيا وأمريكا كل منها يملك عشرات الآلاف من الرؤوس النووية التي لو أطلقت إحداها على الأخرى عشرة لانطلق في الاتجاه المضاد ما يكفي لدمار العالم. كان الروس يعلمون أنهم لو أطلقوا من بعض الجمهوريات الإسلامية حاليا التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي، كان الروس يعلمون أنهم لو أطلقوا بعض الرؤوس النووية لكان الرد من نيويورك أو من واشنطن أو من بعض مناطق الصواريخ أو منصات الصواريخ الأمريكية كافي لدمار الدولتين. ولذلك ما الفائدة من أن تطلق روسيا سلاحا؟ النتيجة الطبيعية أن تطلق أمريكا في المقابل سلاحا مثله فتنتهي الدولتين، فكانت كل دولة تحترم الدولة الثانية ولا تتجرع عليها أبدا، لأنها تعرف لو قهرتها بالذرة تلك تقابلها بالذرة، لو فجرت فيها قنبلة نووية تلك تقابلها بالقنبلة. ولذلك لماذا الضجة على باكستان؟ لماذا الضجة على المفاعل النووي الإسلامي الباكستاني؟ لماذا قنبلة إسلامية يمكن يوما ما تفجر باتجاه أوروبا أو أمريكا؟ إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تملك القنبلة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وتسمى منطقة الشرق الأوسط تباعا للتسمية الغربية، ولا هي منطقة فلسطين أرض الآباء والأجداد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا يقول الغرب نحن لو قلنا فلسطين لكنا معترفين بأننا اغتصبنا الأرض من المسلمين وبهذا نعيد لهم الرجوع والأمان في استردادها. وإن اعترض وتسمى أيضا بمنطقة الشرق الأوسط حتى تكون تسمية متوازنة لا تعرف أحدا أبدا، لا في اعتراف بحق المسلمين ولا في إحراج الآخرين، ولا أن أصبحت بعض الدول تسميها إسرائيل صراحة. وعلى أي حال سيأتي ذلك اليوم الذي ترد فيه فلسطين. يقول أحد المفكرين كنت ذات يوم أستمع إلى إذاعة تل أبيب، صوت تل أبيب من إسرائيل أو من فلسطين، يقول كان السائل مسلما ويقول للمدير البرنامج اليهودي الإسرائيلي، يقول قلت لهم اعلم أننا في ديننا حديث يقول تقاتلون يهود فتنتصرون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم مرائي يهودي تعال فاقتل. فبماذا رد المذيع؟ قال أولا أنا لست من خبراء الأديان ولا أعرف صحة هذا الحديث الذي تقول، ثالثا لو قدرت صحة هذا الحديث فلسنا نحن الذين تقاتل، فلسنا نحن اليهود الذين نقاتل ولستم المسلمين الذين يقاتلوننا، لأن المسلمين الذين يقاتلوننا سيكونون مسلمين من نوع آخر، مسلمين همهم الإسلام، قضيتهم الإسلام، الإسلام في عقولهم وأسماعهم وأبصارهم ليل نهار. فالقضية الذين لا زالوا مولعين بالغرب، بماذا يولع بعضهم؟ تجده مولع بالصرف الإلكتروني، مولع بالخدمات الفندقية، مولع بالريموت سنترال، مولع بالفيديو، مولع بأشياء من قصور الحضارة، مولع بكماليات تافهة لا تقدم ولا تؤخر. حتى التقنية ربما بعضنا اشتراها ولم يعرف يستخدمها، نحن في تخلف علمي عجيب وغريب جدا، ونسأل ونقول أين الخلل؟ العالم يتجه إلى تطوير مناهج تعليمه ونحن نحتاج أن نطور مناهج تعليمنا حتى تكون عقول أبنائنا وبناتنا مواكبة لآخر ما وصل إليه العالم في شأن العلوم والتقنية والصناعة. أما أن نقول للذين يحتقرون الحضيرة الغربية متخلفين، وأنت يا حبيبي ماذا قدمت أيها المطور المتقدم؟ ماذا قدمت يا صاحب الذرة؟ لا ذرة ولا، مثل ما قال أحد مرة كنا في نادي الهلال محاضرة قدمت فيها للشيخ عايض القرني، فجاء سؤال للشيخ عايض يقول السائل يا شيخ أنتم منذ سنين وأنتم تتكلمون عن صحيح البخاري وفتح الباري والروض المربع وما صعدتم القمر، فقال له الشيخ عائض وأنت لا صعدت القمر ولا قرأت صحيح البخاري. يعني هؤلاء الذين ينتقدون المتدينين على الأقل المتدين قد حصل دينه، أما هذا الذي ينتقد المتدين فلا دنيا ولا دين، لا صناعة ولا علم، لا شريعة ولا تقنية، لا اتصالات ولا أصول فقه. فهذه عقدة ينبغي أن تزول من كثير من الذين لا زالوا معجبين بالغرب. لكن مثل ما قال بعضهم، سألوا واحد من هالمعجبين بالغرب قالوا له إيش مؤهلاتك يا شاطر؟ قال أنا والله معي سادس ابتدائي وعارف واحد في أمريكا. هذه المؤهلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أود أن تقولوا جاء الشيخ فأخذ وقت المحاضرة المغرب ثم جاء يتحدث بعد العشاء ولو ما سحبنا منه الميكروفون ما سكت، يا ليته سكت. لا، نحن نسكت قبل أن تقولوا هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، المهم أن نطبق ما سمعناه. أسأل الله أن يسعدكم وأن يوفقكم وأن يصلح ذرياتكم وأن يجعل أولادكم وبناتكم قرة أعين لكم وأن يملأ قلوبكم سعادة وحبورا وفرحا وطمأنينة وأن يتوفانا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.